حديث 2004 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة خدج رزيبة نبجت في غنبري عليه الصلاة والسلام قوت يقول الله تعالى خد تعالى بجت ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة بيجتن شي جزاء اجبلي بحشتي عبد مني بصرمانين وقت الصفيوي رحاوي اسطين صفي اوى او امرو بجالك حاجتك وكي كري براي وهركسك امرو بي ببيت ودل امرو بالسر رجاء خد تعالى بحثت كاتن بيجتن ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه يعني عبد من خدان إيمان تجزا نكمنين هكر الصفيوي بمرين الصفيش خلق دنياه ثم احتسبه وبشتهن صبري بكشتن وبخو حسب بكتن بخير وأجريش خد خب خازت بشتن في عبده صد تجزا نكمنين إلا الجنة اجبلي بحشت هذا جزائي كما بحث.